السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، في هذا المجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولا تنسى الأسئلة. وأنا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ، متى يتم المسح على الكلفات؟ متى إيه؟ متى يتم المسح؟ متى يتم المسح؟ إيه؟ على ماذا؟ على جرابات الكلفات. متى يتم المسح؟ إذا لبستها على طهارتك. ولمدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بالليلة للمسافر. وهل التوقيت تبدأ من أول مسحة أو من آخر وضوء؟ قولان للعلماء. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. تفضل. ممكن بس لو سمحت تتكل السماعة لدرجة صراحة، بس لا تعطي الناس، لأن الناس لهم أسئلة يحبون الاستفادة جميعا. هذا سامع لك. يا حبيبي بتكلمنا على هذا الهاتف الخاص. لا، عفوا. ليست الأسئلة التي تحتاج إلى خصوصيتك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الفاضل. اتفضل. الله يسلمك. سألت سؤال عني. زوجتي كانت تطلب طلبي أنها تحب زوجا آخر، طبعا وبنت، لكن أنا خط أول كلام ده. أنت سألتني عن الماليات، صدق؟ حسنا. هذه مسألة، هذه قضية تسمع، لأنك طلقت، فدمت ما دمت طلقت لا كافة حقوق المطلقة. يتم حتى 60 إلى 15، هل يجوز؟ اتفقتم على ذلك؟ اتفقنا على ذلك وقاعد أعرف فيه. تراضيتم على ذلك وهي تراضت بذلك؟ أهلا، تراضيت بذلك عشان يفضل الموضوع بس فقط. وكل عارف أنها تحب رجل آخر وعايزة تزوجه؟ أيوة. وأقرت بذلك؟ أقرت بذلك. المجلس الذي قضى بينكما حكمه يفوز. السلام عليكم. غريبة أن تقول امرأة لزوجها طلقني لأنني أحب فلانا وأريد الزواج به، كلام لا يتصور. السلام عليكم. تفضل. تفضل. تفضل. نعم. الله يرحم والدينا ووالديكم المسلمين والمسلمات. الله يبارك فيك. مرحبا يا شيخ هاني، ولك بمثل بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. يا مولانا، انا اسألك سؤال، معلش ارجو ان يتسع صدرك. وارجو ان تختصر سؤالك بارك الله فيك. هل من المتابعات التي اراها الان لله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. أعرض لال ينفون صفة اليدين لله. قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ، لو دخل النفاس بيجي عندي يوم يومين وينقطع يوم، وهكذا أعمل إيه؟ انتظري إلى أن ينقطع تماما، وما عليك شبع صلوات اللي أنا بعض الأدعية من وطول فيها أو ما لا لا لا كل داخل المدة كم يوم مر على انفاسك؟ 15 يوم تقريبا. لا ما زلت ما راكم فيك صلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. شايفنا استاذ حضرتك كنت سمعت استاذ حضرتك امبارح بخصوص الشقق اللي هي الاسكان بتاع الاسكان الاجتماعي. نعم. عندنا في بورسعيد شفنا ايجارات اقل حاجه 2500 مع الدخل بتاع القليل وانا بقدر في الشقق دي وبقى 4 سنين مستنيها. عموما الفتوى شيء والاضطرار شيء اخر. يقول اولا الشقق غير معمولة وفي العقود شروط ربوية هذا ابتداء. ثانيا إذا كنت أنت مضطر أنت الذي تقدر ضرورتك لست أنا، فإن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. وحفظك الله محمد الشيخ وأهل بلدك المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. بصراحة شغلة بعض الناس يصلي الناس فبيقرأ الذين مش بيقرأ لسانه في جارة عادة المصريين أنهم لا يخرجون الألسن في 3 أحرف الساء والضاء والذال، فنرضي الله ألا يحرموا الأجر من صلاتهم. بارك الله فيك. وشغلة ده معنا أصلي خلف وأصلي ولا أخرج من الصلاة؟ لا صلي خلف. يعني شغلة الأولوية الأمر المعروف أنه المنكر. أنا أعلم أنه هو واجب. واجب يعني شغلة أي حد مثلا يكون مش بيصلي واجب عليه أن أنا أقول له أصلي. إذا استطعت مرة أن يكون منكرا فإن غيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك هذا كل الإيمان. يعني شيخ كل الأقارب وكل اللي أنا أعرفه يجب علي أن أنا أقول له أمر بالصلاة. قدر الاستطاعة. شيخ سؤال آخر يا شيخ. نعم. أحد الناس كان بيقول لي يعني على موضوع عقود العمل الخليجي وكذا كان بيقول لي في جانب بشر، هذا الكلام صحيح؟ لا. وصل يا شيخ. واحد يقول إنني أغلقت الصلاة في وجهه، ما أغلقته لكن ليس من حقك أن تفرض علي الجدل، ليس من حقك أن تفرض علي استماع الجدل. بارك الله فيك. صاحب وقتي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سيدنا بعد إذنك كان عندي محل فيه بضاعة ب 200,000 جنيه أو ما يزيد، وتوضيب المحل حوالي 150,000. أحسب الزكاة على رأس المال والحاجة نفسها ولا كمان توضيب المحل بيخش داخل؟ لا، الأصول الثوابت، الأصول الثوابت لا زكاة عليها. الأرفف، الموازين، الثلاجات، القطاعات، كل هذه لا زكاة عليها. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. عرفت الشيطان يفتك الأول؟ ليه؟ الشيطان يفتك الأسلوب؟ لكن لا يفتح بابا مغلقا، مش يفتح الخزن ويسرق. يعني ورد على عهد الرسول أن الرسول وكل أبي هريرة بحفظ زكاة الفطر، فكان الشيطان يأخذ من التمر تمر الصدقة، لكن قد قال الرسول أيضا الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ولماذا يسرق منك يروح البنك يسرق الفلوس كلها اللي في البنك؟ سبحان الله. أنا فعلا بحس أن الفلوس كيف تحصل؟ في البيت حرام، عندك في حرام، تأكد يعني. لا لا لا، لن تعلم الغيب. لا بس أنا أهدل أهدل، لكن تعلم الغيب أيضا، إما تقول أنك تنسى في البيت حرام. طب أنا أهدل أنك أهدل في البيت من حسك أهدل، لكن البنك يسرق برضو الشيطان اللي يعني أترى بنينا الله المستعان. إذا كنت تخشى عليها من السرقة جاز لك حفظها، وإن أخذت فوائد تخرجها على سبيل التخلص منها الفقراء أو لا تأخذ من الأصل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب سؤالين بعد إذنك، ربنا يحفظك. تفضل، الله يوفقك. السؤال الأول يا شيخنا، صوت التوبة ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضل الآيات، هل نزلت؟ لا، لم يصح نزولها في ثعلبة بن خاطب. ثعلبة بن خاطب صحابي محترم. لا لا لا، ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، لا لا تصح. ثعلبة بن خاطب الأنصاري من شهداء بدر، لما تحرير انهم الشهداء من غيرهم لا اعلم، لكن القصه لا تصح. السلام عليكم. ما قطعت لك بذلك. السلام عليكم. كل الشيطان لا يقطع باب المغلق اليوم العفاف. السلام عليكم. يعني ايه مش فاهم؟ يعني كل الدعم ايه يعني؟ مش فاهم. يعني يعني اذا مرض العبد، إذا مرض العبد سيكتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ الاجتدار على الأجر، يعني الاجتدار بالضبط يعني عايزة توقف. طبعا خاصة عشان الأجر ولا إيه؟ أيوه طبعا. طيب خلاص، بيت الأجر متأتي. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر خبصا ونظر. بس. السلام عليكم. إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي أحببتنا له. الشيخ ياسر في سؤال تمام أوكي؟ تمام بس تمام. شباب راح ينصف، إيه السؤال؟ صلى القصر مسد بعيد عن بلادهم او قريب؟ لا بعيد. هم رايحين يغزوا بنات ولا رايحين ينفسوا عن نفسهم؟ لا له ان يقصر، له ان يقصر. لا يعني لو قتل ما فيش مشكله في القتل. يجوز انه مسافر. السلام عليكم. مرحبا يا محمود زهيري، نعم زهير الوضع ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ من حضرتك بارك الله فيك. مفيد بارك الله. الله يحفظك. حدث تفيد ضربت حادثة أن امرأة كانت حاملا بتوأم في الشهر السادس فاختفى الجنينين. اختفوا؟ راحوا فين؟ هي كانت تقول أنها يعني رأت هم يجيتني يسألوا الجنين من بطنة ومشوا خرجوا. يعني فيها هذه التصور هذا يعني. أقول لك يمكن كان انتفاخ في البطن وتظنه توأم وإذبت من شهر. مش عارف أن تمس أي عذر يعني. يعني هل إذا سمعت في حياتك في الأولين أو الآخرين إن كان في جنينين في البطن واختفوا فجأة؟ تصور. لا لا ما فيش كلام. لا لا يا حبيبي ما فيش كلام يا حبيبي، اروح فين بس؟ يعني ما امرأة مجحة حامل في سنين صباح الصبح استعجل فهم الجنينين ذهب طارة ولا ها في كده؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت احتاج من حضرتك تفصيل من مات الرسول ثم تاب ويقام علي لحد. انت اذا الان فرقت, اذا الان انت فرقت وجبت صريقا واجب عليك الحد, قلت اتوب الى الله, تقطع يدك او لا؟ تقطع يدك. نفس الفكرة. التوبة مقبولة لكن يقام عليها حد الكفر. الله يبارك فيك. هكذا قالوا. لكن إن تاب قبل أن يتمكن منه. رب العزة قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن ينفوا من الأرض, ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم, إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. صلاة الجمعة حضرتك لم يحضر الإمام فقرأها لإخوة وقرأها لصدر الناس إلى أن كتب الجمعة خطوة واحدة. الصلاة صحيح. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يبارك للشيخ. لو سمحت, لو كان الإمام واقع أحد المصلين دخل, هل من الإمام ينتظر أم لا؟ هذا الأفضل من باب يعني الإمام راجع الآن وفي واحد يجري قل إن الله مع الصابرين, إن الله مع الصابرين, يعني يطلب من الإمام ينتظر شوية حتى يدرك. ففي أئمة يقول لنا أنا أدبه ويقوم بسرعة, وفي من آخر عند رقم صغير يقول إن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الاسم والعدوان, هذا بر ما تقل انتظروه حتى يغنم معي الاسف. يعني هذا الأفضل. من كان بعض الأئمة من الملكية يقولون لا تنتظره انت على صلاتك, لكن عندنا أن الإمام من الممكن أن يخفف أو يطول من أجل مصلحة المصلين, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف. خفف العلة الخارجية, لأنه يريد الإطالة من شدة ولد أمه عليه. والعكس كذلك, فما دام جاز له أن يخفف لعلة جاز له أن يطول لعلة ما لم يشق على المصلين. الله يبارك فيك. والله يبارك فيك. في عندي سؤال في مواليد شيخنا حضرتك, وابتدي تكلمنا عن الخاص. تكلمنا عن الخاص معلش يعني وقتي. حاول معذرة ان الضغط شديد عليه شوي. سلام عليكم. سعد عزت وانت يا سعد الله وفقك. الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا حبك الله. احبك الله الذي احببتنا له. بالله عليك يا شيخ تدعي لهم توفير الغنم. الله ييسر امرنا وامرك وامر كل مسلم. أنا كنت طالب عند حضرتك سنة 2008 من عين شمس من القاهرة, كنت مع الشيخ أنس وحضرتك تتذكري, وكنت مع علي اللي كان صغير في السن من القاهرة من عين شمس. مرحبا بك وأهلا وسهلا. مرحبا لك. الله يبارك في عمرك يا شيخ, ادعينا هنا أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك في عمرك وينفعنا بعلمك يا شيخ. ولك بمثل جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. اتفضل. حكم الجمع في السفر هل هو نفس حكم القصر المستحب ام عند الضروره فقط؟ القصر في السفر مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله عمر: يا رسول الله, ان الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كيف وقد أمن الناس؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الجمع له نفس الحكم؟ الجمع إذا كان المسير جد بك, يعني أنت ماشي في الطريق, الأفضل الجمع. إذا كنت نازلا مسافر متى ونازل صلاة كل صلاة في وقتها أفضل. جزاك الله خير. وإياكم الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي. أنا جزء في طبعا أعطي صوت البرلمان للمرأة ولا هذا تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما دريش ولا يا عم إذا جوزنا الباب ف... الله يبارك فيك صالحة ولا متجرزة ما رأيك امرأة صالحة وتعتبر من جميل يجوز يجوز بارك الله فيك أحبكم الله يا خالد بارك الله فيكم الله يبارك فيكم السلام عليكم كان هناك صوت بين النمص بين لبس البنوبي ووصل الشام وانا الاثنين نفس الحكم. انت من جماعة معينة التكفير ولا حاجة ولا مش ناس؟ انا شامية. طيب السلام عليكم. يعني اذا اصبحت المرأة صلعاء صلعاء هل يجوز لها ان تلبس الباروكة؟ يجوز أن تلبس باروكة ولا تكن من شعر آدمي أفضل ولكن لا تدلس بهذا على الخطاب يعني شعر اسمعي فقط لكن لا تدلس به على الخاطب أيضا لا أنا متزوج الحمد لله ربنا يبارك لك في زوجك يا رب جزاك الله السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل جزاك الله عليك الشيخ عندي سؤال اشتريت قطعة أرض من شركة بس فيها فوائد يعني استنطلقص بعد 3 سنوات سوائد الفوائد حرام يعني ماذا أفعل برأيك يعني الموضوع تم أو لم يتم تم استغفر واعمل عمل صالح واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات سمعي صلاة يعني أصنع ما شعر له يا بدهان الله يحفظك السلام عليكم السلام شيخ الله يبارك فيك تفضل شيخ عندي سؤال معلش اسأل يعني بنزل الشارع انا متجوز 4 شهور بنزل الشارع يعني دايما الاقي نفسي عايز ابص على الناس عايز ابص على كده يعني حاول احاول اصلي وكده على البنات يعني لكن يعني انا زوجتي وبحبها جدا طيب جدا بصرك يا راقب الله بس يعني مش يعني حاجه يعني شيطان شيطان شيطان تعوذ بالله غمض عليك كل من هي غض الابصار يعني شيخ يعني هذا الموضوع لك يعني يقول يا رب أعني على غض بصري السلام عليكم بارك الله فيك يا سيف الرمادي أحبكم الله جميعا أما هل ورد أن الرسول قال عن أهل العراق أهل الشيخ رسول النفاق ما قال ذلك الرسول ما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعدين أقرب صلاح الناس ليس بالبلدة نفسها يعني في بلاد الغالب على أهلها الشر وبلاد الغالب على أهلها النفع لكن الواحد شخص صالح لن يتأثر ببلده السيئة عندنا يعني أذكر طرفة أن مناقشة دارت بين عراقي ومدني كورونا فقال المدني للعراقي من اين بلاد انت قال من العراق قال المقوله التي ذكرها قال العراق اهل الشقاق والنفاق كذا قال فقال العراقي وكان ذكيا استمع مني فاستمع قال ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل العراق مرضوا على النفاق قال لا غلط صواب أهل المدينة مرضوا على النفاق فقال اسكت فأهل المدينة مع أن المدينة فيها من الفضائل ما فيها لكن أيضا فيها من المنافقون من حالات من العرب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق فليس كل الصالح الحمد لله صلاحه صاحبه الحمد لله. العملية الدولة العودية الآن التي تسمعها هل فينا سرع إخوان لنا أصحاب المسلمين يقول معنا على الخط يوميا من هذه الدولة اليهودية مسلمونهم الله يوفقهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم الشيخ؟ نعم. طب لو تبقى أم الشيخ هل أنت حضرتك أسئلة؟ أنا في صدقات بكل عن فيه بس أوقات بلاب الصدقات بيبقى فيه حاجة توحشة أقبل أي حد ممكن يجي لي بعد كده؟ فأنا بقيت حاجة توحشة مش فاهم يعني بعتني على الخاص حاجات صور مش كويسة يعني فانا عملت صفحة بتاعتي كدعوية يعني اللي بيبعتك صدقات بيبعتك كلام وحش صور وحش مستدرج يعني ولي مش عارف اللي زي كده اخلق عليه ربنا فأقبل اي صدقة عنه لا لا ما تقبل الله واحد شرير زي كده ابتعد عنه اللي اعمل اي صدقات ولو لقيت حكي كده اعمل حضر وخلاص طب بصي يا عم الشيخ انا بعد صلاة الفجر قبل الله سنة بتاعت الفجر بقول لا اله الا الله مرة قبل العبادة فكنا الافطر ولا بعد صلاة الفجر الافطر الصباح الصباح تبدأ بعد الفجر الافطر ولا منع عن تذكير الله بان الاذان والاقامة لو في وقت سلام. كيف تتقرب المرأة لربها تقرأ كتابه وسنة نبيه وتعمل بما فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ الفطر. تفضل. والله شيخ الفطر انا اول سؤال بس اول حاجه انا عاوز اتكلم يعني والله انا اختبت الله يسامحك ويبارك فيك ويغفر لنا ولك الله يبارك فيك وسامحنا ويغفر لنا ولك يا رب. هذه حاجه يا شيخ هو بس السؤال عندي شغلتين الشغله الاولى فتلاحظ يعني عندي صوره كده على الاستاذ بيقول لي الحديث اللي انت واخدها يبقى في حديث إذا أهل الليل وصرحوا بعضهم وفي بعض يعني وارد يعني وانت الآن أمام أي مهنة أي مهنة من المهن ألا ترى أنك ممكن تذهب لطبيب وتذهب لطبيب آخر يكذب الأول يكذبه ده شيء لا بس بسألك سؤال وارد ولا مش وارد وارد الأمر اختصارا أن أحيانا استند مثلا في حدثنا زيد عن عمرو في عالم من العلماء لم يصل الى حقيقه عمرو وعالم بحث بحثا جيدا ووصل الى حقيقه عمرو ووجد ان عمرو هذا يكذب فسيضيع في الخبر شغل بالك من الموضوع يعني مثلا في راوي من الرواه اسمه محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى شيخ الامام الشافعي شيخ الإمام الشافعي وهذا الشيخ الإمام الشافعي اللي كان عهد عنه ناس عرفت عنه أنه يكذب فبينوا ذلك للإمام الشافعي فالشافعي له معرفة به لكن معرفة ضعيفة فقال لأن يخر من السماء أحب إليه من النجم على الرسول لكن علماء آخرون شيخ الشافعي وكيع كان جارا للرجل وعارف ومزال يعرف ما لا يعرف البريد فيعرف مداخل الرجل ومخارج الرجل يقول يا ناس الرجل يكذب وأصحاب وكيع عارفين الرجل فضعفوا من كل ما يرويه والإمام الشافعي معزوف فكان الإمام الشافعي يعمل يقول حدثني الثقة يعني الثقة عندي خرج من هذا الإشكال هو ثقة عنده ولكن علماء الآخرون يتقوه ضعفوه فأحيانا يقول أنت عندك علم يقول الحديث مثلا من كلام ابن عمر واحد يحصل له وهم ويقول عن ابن عمر عن رسول الله فيحصل له وهم فيأتي العلماء يقول وهم زيد والصواب أن الكلام كلام ابن عمر ليس عن رسول الله وارد يعني الوهم وارد على بني آدم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يا رب يحفظك ويعلي قدرك يا رب العالمين. ولك والسامعين والسامعات بمثل يا رب. يا رب العالمين. تفضل. انا بعد اذنك انا صاحب منشأة وكان عندي بعض العمال حابب ان انا اميزهم عن العمال التانيين، يعني مثلا ازودهم في راتبهم شوية، ضغط العامل ده هو اللي بيطلع ده هو بيطلع ده. ينفع مولانا ولا يبقى فيها حرمانية؟ لا ما فيش فيها حرمانية، لكن لا تظهر ذلك حتى لا تحدث ضرائب. يعني مثلا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما مثلكم ومثل أمم قبلكم كمثل قوم عملوا من الصباح للظهر، قال أكملوا عملكم وخذوا أجركم، قالوا لا حاجة لنا فيك. جاء قوم آخرون قالوا نعمل نكمل اليوم، اشتغلوا من الظهر إلى العصر، قالوا لن نكمل يا جماعة أكملوا خذوا أجركم، قالوا لا نريد أجركم. جاء قوم عملوا من العصر إلى المغرب وأخذوا الأجر كاملا، فالله ما ظلمهم شيئا، ما ظلم الأولين شيئا، لكن قال فضل يصيب من يشاء. عموما إذا لم تبخس الأول حقه ولا بأس. لا مش شرط خسانة معاملة، بس مثلا أنا بحاول أجبر العامل ده عن العامل ده في شغله نفسه، يعني واحد بيطلع بيهتم بشغله والتاني مش عنده نفس الاهتمام. خلاص ما في أي مشكلة عليك، أنت صاحب العمل، أنت متفق على راتب معهم 1000. تمام. واحد أتى بمقتضيات 1000 وآخر أتى بمقتضيات 2000. نعم. فأنا أكرمت الذي يجيب العمل، ما في مشكلة. هذا مبدأ التوبة العقد، هذا عليه أدلة كثيرة. قال ذي القرنين يعني كده من الزلزلة مولانا مثلا؟ لا لا في زلزلتين ولا ثلاثين من الآن، ده هذا الصح، هذا الصح. الله يبارك فيك يا رب يبارك فيك. حياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا سلام. لازم هذا الشغل بعد الفراغ من صلاة الفجر. الواحد يقول 10 مرات لا إله إلا الله ولا شريك له ولا نصر له كل شيء بديل. الأول من الاستغفار الأول كل من جائز، كل من جائز. بارك الله في بيتك المليء بكتاب الله، الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا العزيز. تفضل. بسألك عن صحة أثر بعد قتل محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف، لأنه أعز الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. قلت الشيخ عندي 3 أسئلة يعني بخصوص الزواج. تفضل. السؤال الأول يعني جاي على الصفحة، يعني رجل تعرف على امرأة على فيسبوك، هو من السعودية وهي من المغرب، واتفقوا على الزواج. بشرط إنها تجيله. في سؤال بس الأول المختصر، يعني السؤال من الذي زوجها؟ تم العقد، تم الزواج من الزوجة طبعا. من الذي زوجها؟ أبوها أو هي زوجت نفسها؟ إذا هي التي زوجت نفسها فلا نكاح إلا بولي. الله يغفر لي ولك. السلام عليكم. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله شيخ انا بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. تفضل. ويعني ربنا يعلم يعني الموقف الاخير اللي حصل لك ده مثله ازاي. جزاك الله كل خير، وان ربي ينجينا واياكم من فتن الدنيا ومن عذاب الاخره يا رب. شيخ دلوقتي كان عندي معلش سؤالين. السؤال الاول ان هو انا دلوقتي مقدم على شقه سكن، وعرفت وانا بعد ما قدمت لحرب من حضرتك ان هي فيها امران. الامر الاول ان الشقه غير موجوده غير محدده، ومن شروط البيع ان يكون المشترى معاين معروف. الشيء الثاني أن العقد نفسه فيه شروط ربوية، فلذلك إن كنت فعلت جاهلا فعذرا أنت معذور بجهلك، إن كنت ما فعلت فلا تقدم عليه. الله يوفقك. يعني كمل في الورق وكده ولا اسحب فلوس؟ والله أنا قلت لك ما عندي. إذا هل أنت مضطر؟ إذا لم تكن مضطرا ابتعد عن أي شبهات. الله يسلمك. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا كنت أشارك واحد بصراحة أنا تقريبا في محل ملابس. نعم. واتفقنا إن الأرباح تكون بالنص، وأنا عشان خارج مصر بتعطيني أنت من الأرباح لإدارة المحل. إذا ده أرباح أول عام وباقي ست سنوات بدون أرباح، خسائر خسائر خسائر. كويس. وكل عام بنزل بقى معاه بقول له احنا عايزين ايه نفصل المحل ونرجع للراس مالي. وكل سنه يقول لي مفيش والله فلوس، فهل يجوز لي اقاضيه؟ يجوز تقاضيه اذا مفيش، لا لم ياتي يبين على قوله. يجوز تقاضيه. يعني اذا كان بيخسر فعلا، هل هو حقيقه يخسر او لا يخسر؟ صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. هو ايه صوت حضرتك يا شيخ؟ بس طبعا حضرتك كنت عايز اسال حضرتك فقه الطهارة، حاجات خاصة بالوضوء. فقه الطهارة، حكم خاص بالوضوء. ايه السؤال طيب؟ ايه كنت عايز اسال عن الوضوء عند نفس الرأس، هل يجب عند نفس الرأس ان انا امسك اذن مع الرأس؟ لا يجب. لا يجب. طب الرأس لحديها والاذن لا يجب مسح الاذن من الاصل، لا مع الرأس ولا بدون الرأس، لا يجب. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. الله يكرمك. لما انا احيانا ببقى مسافر وادخل المساجد الاقي اللي مصلي يغلط في الفتحة، وجدت النهارده مثلا في العشاء دخلت لقيت واحد اهدنا الصراط المستقيم بدل الطاء الان الهداء، وغالبية الصلاة كده من اول اظن الكف الان الجيم. اظنك حساس اكثر من لازم شوية، لكن تعرف ان الاعراب على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانوا يتقنون اتقانا زائدا، يعني فلذلك العلماء يتجاوزون في الحروف متقاربات المخرج، فالصلاه تصح والله يحفظك. وطبعا اذا اخترتم اماما اقرا لكتاب الله فهذا هو المسجد بقى، يعني مش مسجد ولا في حي، يعني مسجد في الطريق يعني. الله يبارك فيكم. خلاص الصلاة صحيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت عن الشيخ كنت عايز اسأل السؤال ده. تفضل. أنا مدير فندق في الصالون. مشكلة النوم على البطن جائز يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النوم على البطن وقال مشكلك يا محمد صلح خلف الله. النوم على البطن جائز لأن حديث أن النبي رأى رجلا نائما على البطن فقال هذه دجع يبغضها الله ويبغضها الله، حديث ضعيف في سند راوي اسمه يعيش ابن طهفة أو ابن طهفة وهو ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، والدي كان كل الفلوس اللي بيتقاضاها مرتبات كان بيحطها في بنك من البنوك اللي هي بالفوائد على مدار مثلا 20 سنة. نعم. والفلوس اختلطت. نعم. فهو توفي دلوقتي واحنا عرفنا على بعضنا. تخلصوا من جزء بارك الله فيك. نعم. تخلص من جزء من هذا المال الذي أخذته. يعني افترض انك اخذت 100 اخذت 30 على سبيل التخلص منهم بارك الله فيك. طيب حضرتك يا شيخ في حد انا سالته يعني مشايخ بروتوكول افتكر عذرا كده انت توقع الناس في حرج. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ماذا تقولون في صلاة رجل يقضي الله كله سفرا؟ يقصر ما دام مسافرا. ماذا؟ يقصر ما دام مسافرا. يقصر الوصل؟ تقول وصل بيته ولا وصل فيه؟ رجل محطة الوصول يعني محطة الوصول سينقص فيها كم؟ ينقص فيها 3 أسابيع 4 أسابيع. يقصر لمدة 3 أيام على رأي الجمهور ويتم بعد ذلك. طب ماذا تقولون في يعني واحد خط واحدة وحتى اسمها في الشات على الفيس أكيد؟ بالمعروف للحاجة أو كلام عبث؟ بالمعروف. بالمعروف على قدر الحاجة اللي بس لأنها امرأة أجنبية. زي ان انت تيجي النقطة تكلمها واحد على الشات. لا طبعا ولكن احتاج لتوصيل شرع. اه التوصيل زبطة تنويز مالي. سلام عليكم. النوم وحده جائز وحديثنا ان النبي رضي وحده معلول. والنبي كان ينام وحده في غار حراء الليالي. واعتزل نساءه شهرا يبيت فيها وحده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. أحبك الله ورحمة الله وبركاته ولك والسامعين والسامعات جميعا بمثل يا رب العالمين. تفضل. جدتي دلوقتي كانت حست ان هي مش هتزور مجموعة من الناس. بس اتصلحوا وقالت خلاص ان هي هتزور. تكفر عن يمين 10 مساكين. ماشي. قالت ان هي مش هتقدر تكفي 10 مساكين. مش هتقدر تصوم 3 أيام. لا قبل على هذا ولا ذاك. ده في حاجه بتاعه بتاع 10 مساكين. طب خلاص المشكله ماشي. هل يجوز بقى ان هي تديهم فلوس ولا تديهم عادي؟ لا اشتري لهم انت عارف نيابه عن جدتك. خد الفلوس من جدتك وروح اشتري 10 وجبات من الناس. لكن ما ينفعش تديهم فلوس كده خالص. قضيه جدا. لا لان الله قال فكفارته اطعام 10. الإطعام قال الجمهور يلزم الإطعام 10. ما ينفعش تعطي واحد 10 وجبات. فهمت؟ فهمت يعني 10 من 10 مساكين مختلفين. أشكرك يا أختي الفريدة على معك لكن هم يقول مخطوبته وأنا أقول للضرورة على قدر الحاجة. الضرورة على قدر الحاجة. أشكرك يا أختي الفريدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أتفضل. ربنا يبارك لك يا رب. وإياك يا رب. فضلت الشيخ دلوقتي لو حتى كانت سألني على ناس يعني عايز تسيبهم وانا اعلم ان الناس دي يعني طباعهم مش كويسة وكده. ممكن تقول له باختصار شديد لانها نصيحة انصحك بالبعد عن هذا البيت بس. تمام. ما فيش عليها ذنب ولا حاجة. لا ما نصيحة استنصاح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. انا عندي كمان سؤال. حديث سيد المرأة عورة ليس بحديث. ليس بحديث. نعم لكن المنهي عنه قوله تعالى قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومعك ايضا إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ستجيب من وراء الحجاب. مع السلامة. الله يستر عليكم. البس النقاب واحتجبي يا جنى والتعاطف المعروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. تحدثنا بس عن صحة أثر بعد مقتل الشعب من الأسرة. أرادت الخزرج أن تقتل أكثر الناس عداوة للرسول فقتلوا شخصي تم أبا رافع. هل هذا صحيح؟ لا بس مشكلة أبا رافع قصة ثانية غير قتل الشعب الأشرف. قصة أخرى لكن لأن التقعيد الذي ذكرته أنت التقعيد غير موجود. لكن قتل عودي آخر عبد الله بن أبي الحقيق. أبا رافع قصة صحيحة. لا في الباب الحقيق الله يسلمك. المسلمين اللي اتكسروا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تفضل الله يسلمك. ليك العمر يا ست من الأولاد. عايز ختام في موضوع التربية يعني عشان طبعا أنت عارف زعلت فيه يعني مدربين وكده. والله عندي كتاب اسمه فقه تربية الأبناء لك نسخة هدية مني لكن كيف تصلك أنت تتسرع فيه موجودة. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. بسأل حضرتك في أطفال الدنيا ابن خالي بالكسل يعني طلب مني مبلغ من المال على سبيل إقامة المدى. أنا أقرأ من الليل فحاول إن هم يكتبوا يعني هذا الدين أنا رأيت يعني أكبر من في ثقة بنا. أنا أقول أخبرتك هل أنا كده خلقت الشرع بعد كتابة الدكتور؟ لا ما خلفتيش لكن الأفضل الكتابة لم تخالفي لماذا؟ لأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وأيضا لا أكمل كلامي الكلام ليس لك فقط لم تخالفي لأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وأيضا فالرسول صلوات الله وسلامه عليه اشترى جبلا من جابر ولم يكتب الدين الذي عليه لجابر لكن الأفضل الكتابة من آية إن رب العزة قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولأن النبي قال جحد آدم فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وعصى فعصت ذريته ومن ثم أمرنا بالكتابة والإشهاد. أيضا أحب أن أنوه إلى حديث وعلى حديث لعل البعض يستدل به عليك ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينزل إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل باين رجلا ولم يكاتبه. هذا الحديث غلط ركب متن على سند صحيح متن ضعيف على متن على سند ليس بسنده فالحديث تالف إذا كنت أحد خوفك منه أكمل سؤالك يا سيدي. أنا بقول حضرتك يعني هم طلبت مني نقترح مني يعني طلبت مني يكون الموضوع ده سر يعني أنا أنصحك بالكتاب يا أختي. ها؟ أنصحك أن تكتبي. لا أنا بس بالكتابة دي خلاص يعني فضربنا منها أنا هو أنا حضرتك قالت لي يعني الموضوع ده بسرعة أنت لا لا أنا غلطت أيضا وخطئها لأن الله قال في الدين وأشهدوا ذوى عدل منكم ألم يقل الله ذلك؟ حضرتك أنا أبلغت حد من ورثتي يعني على أساس إن مش ضامن أجلي فأنا يعني نقصت العهد بيتها أو أخبريني أنني سأخبر إما تكتبي لي ورقة تكون عندي في البيت إذا أنا مت يثبت لي الدين أو إذا أنت متي ديني أخذه. أنت لماذا تعرضوا عن الشريعة وتتبعوا الهوى الآن؟ يعني ربنا بين لك الأمر بيانا شافيا وأنت تريدين أن تلغي هذا ومستحية مستحية. لماذا تستحي من شريعة الله؟ يعني تريدين نقض العهد معها؟ أنت تريدين نقض العهد معها سرا قالت لك لا تخبري أحدا. حاضر لن أخبر أحدا تريدين الله يتمت الجو الشريعة يا أخواتي الجو الشريعة يا أخواتي يعني لو أنت حد أنت سلاتي سبيل سيء لأن أنت أستسمحي وأنا طيب بفوق الاستسماح تقول لنا كده بأدب واحترام معذرة. أنا سألت شيخا قال لي الأفضل أن تكتبي وتشهدي اثنين ولن أؤمن غير الاثنين لأن النبي عليه السلام قال لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله وأشهدوا ذوى عدل منكم. بس إذا كانت طيبة توقف نصابة وحرامية مش هتوقف. أنا ببين لك. السلام عليكم. ما هو كده تعظ نفسك ما تقوليش لأحد. طب كيف لا أقول لأحد؟ كيف لا أقول لأحد؟ هو اللي استدان عيب. ليست عيب أنا استدانت الرسول ما تقدر أمرون عند يهودي. تتمكنون الهوى. السلام الله عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف الشيخ أنا سألتك بسيكة أطرق يعني حضرتك زوجة كانت من المغرب بدون ولي وبعد وبعدين الزوج أو الرجل عاد يتزوجها أحضر ثلاثة من الرجال يحضر مئة لكن في ولي في ولي الولي يعني حد من أصدقائه كان هذا ليس الولي يعني ما أشهد كيف يعني معدومة الأهل ليس لها في بلادي أنت شفت وتأكدت أنه ليس لها أهل هكذا قالت أنا قالت واحد جاء من المغرب بدون محرم للسعودية وتشوف لك اثنين وانت تتزوجها أي أنت كبيرة أو صغيرة فين فين الوالي الذي يقول زوجتك ابنتي أختي بنت عمي موريتي يعني شو هو اللي جابت الزوج اللي جاب حد من أصدقائه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي إذن عدم الأولياء مسألة أخرى السلام عليكم اسمح لي لأن كده أنت تجادل في شيء أمام حديث رسول الله ماذا أقول لك خلاص لا تقول أنا أقول لي الزواج باطل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي سمعنا ما تعرف ثانية من الزواج امرأة ضغطت على زوجها بقضية إنها تتطلق منه وأمام هذا الطلق القضية طلقها وكرة وتزوج بآخر هل هذا الزواج الثاني صحيح؟ صحيح القاضي الذي يتحمل الإثم وهي تتحمل الإثم لكن الزواج صحيح القاضي هو يعمل له القضية مش طلاق أنا فاهم الكلام فاهم فاهم الكلام جيدا هو حكم على الطلاق حكم عليه بأنها طالق علينا بأنها طالق قد تكون ظالمة في حيثيات القضية تتحمل إثم ظلمها يعني قد تكون المرأة ظالمة في حيثيات القضية فيقضي القاضي لها بالفراق الفراق صحيح المشكلة ستكون مشكلة مادية بعد ذلك لأن حتى لو طلبت الخلع فالخلع القاضي يطلق يخلع لكن النزاعات في النواحي المالية تختلف لا, لا تبطل صحة الطلاق تمام طب آخر سورة من سورة الزواج زوج ولي طبيعي أبوها جوز البنت للزوج ودفع المهر ولكن كانوا الشهود اثنين من النساء بعد هذا الناس كلهم عرفوا الناس عرفوا لكن العقد نفسه تم بهذه الطريقه لكن عموما مش لازم العقد الكتابي يعني يعني الناس عرفوا كلهم ان فلان زوج فلانه نعم ابن تيميه يزوجه ويقول ان معرفه عموم الناس معرفه ان فلان تزوج فلانه ودخل وخرج عليها والذي كان على عهد الرسول عليه السلام فالزوج صحيح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شايفين الحبيب الله يبارك فيك تفضل لو سمحت بالنسبة أنا وقفت حد الحرم حطيت حد الحرم وحطيت حد عمرة وأحرمت من السكن بعدين خرجت مكان حلو وبعدين حد ثاني يعني مدرك كده لا بأس ادنى الحل سواء كان مسجد سيد عائشة او غيره لا بأس لبس الاحرام قبل الحل نعم اللبس ما في مشكلة لبس تلبس مهمة كان الكلام على ماذا؟ على النية على الاهلال من النية النية مع الاهلال الله يسلمك سيدنا النبي ام ولد الله يكرمك السلام عليكم السلام عليكم لو سمحت حضرتك زوجتي أصلا لا يكون عندها فشل كلوي لكن يعني عاشت شوية بصحة كويسة بعد كده الكلى فشل كلوي فهي أخت عايزة تدرع لها تاني عايزين نعرف بس التبرع حلال أو حرام إذا زوجنا الأول سنجوز الثاني الله يبارك فيك الله يكرمك. طب بالنسبة لحشو الدروس والأسنان والحاجات دي بتنقض الوضوء الأولية؟ لا لا لا تنقض الوضوء حشو الأسنان لا تنقض الوضوء الحمد لله تفضل الحمد لله رب العالمين الله يسلمك. أنا قارئ مصمت وعندي طلبة يدرسون المبتدئين وبدأت بتحفيظهم من القرآن وتدريسهم في بعض من كتب العقيدة مكتبة شريف ثلاثة وعقيدة الناحية الأخطية قريبني ببعض الإشارات يعني فلماذا تنتحر في تدريسهم؟ أنت درست الكتاب العزيز هل تدرس السنة؟ لا لم لم أبدأ. طب لماذا لا تبدأ السنة ونحن عندنا النجاة في كتاب الله وسنة رسول الله؟ لا حفظهم بدأت بأربعين ثانية. مش لازم تحفظ الكلام على قصد انك تفهمهم السنة تشرع امسك كتابا فإذا كان مستوى ضعيف ولا يعني لا مستوى ضعيف كتاب الأربعين نووية رياض الصالحين شروع هذه خفيفة الله يبارك فيك أو أنت تقرأ وتلخص لهم يعني ممكن تقرأ صحيح مسلم بشرح النووي مثلا تقرأ نفسك وتلخصه لهم الله يبارك فيك. استبدال الوقف يا أحمد أبو المجد جائز لمصلحة الوقف يعني استبدلت وقفا في مكان شارع ضيق إلى مكان عام لكي أمشي عليه مسجدا لا بأس لمصلحة الوقف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيب. تفضل لله كل وقت. أشهد الله أني أحبك بالله وأسأل الله أن يجمعني وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا رب آمين والسلام والسلامات. يا مولاي لي طالبين عند حضرتك يا مولاي. تفضل. لي صديق رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى رؤيا تخص النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأريد أن أقص عليك في وقت آخر إن شاء الله لأني أعلم أن هذا الوقت لا يعني. تفضل لا بأس. ما المطلوب؟ السؤال الثاني أدعو لي يا مولانا لأنه الله يوفقنا وإياكم السلام عليكم كثيرا مولانا وانفتن في كل مكان الله يغفر لنا ولكم نقائم نقائم حتى نلقى الله ونحن على خير إن شاء الله دعواك يا مولانا الله يوفقنا وإياكم ثبتنا وإياكم هذا الرقم للأخ ولغيره 0 1 5 3 3 3 8 3 إن كنت من خارج مصر أضف 0 0 2. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. رضي الله عنك يا شيخنا ورضاك. ورضي الله عنك وعن السامعين والسامعات ورضانا وإياكم وإياهم. أنا عندي سؤال وطلب. اتفضل. السؤال الأولاني أنا دلوقتي بدرس في جامعة أجنبية. أيوه. اختلاط طبعا مع بنات وبنات من أهل بلدة تانية. وبدرس سيدات اتعامل ازاي في الجامعة يا شيخ؟ اتعامل ازاي مثلا مع اهل الملة الثانية او مثلا مع الزميل الزميلات الموجودين او الاخوات المجتمعات في الفصل؟ والله قبل الاستطاعة ابتعد قدر الاستطاعة الا اذا دفعت كضرورة كل شيء. يعني الاصل ان ننعزل عن الاختلاط بالنساء لان الفتنة قائمة. الفتنة قائمة. السلام عليكم. ترى الثاني. نعم. اكتب رقم الهاتف الخاص يا عبد الرحمن 0000 لأن الله تقدمه لك. تفضل يا حبيبي. لو عشت أطلب العلم الشرعي من تحت إيد حضرتك يعني عنوان مدرستك فين أو مدرسة حضرتك؟ ما أنا مدارس الحكومة ما خلت مدارس الله يهديهم. وأنا طالب جامعي دلوقتي. الله. جامعي وبعد ناويت إن شاء الله بعد ما أخلص الجامعية الله يوفقنا وياكم ربنا كريم ان شاء الله عن قريب تفرج باذن الله يعني المدرسه بدات تبعتنا انت زرنا زرنا زرنا في قريه اسمها ميني تمنود مركز اجل قانوني ميني تمنود اتل على مدرسه المصطفى العربي ما فيش مدرسه ما جبناش مشكله مع الحكومه الله يكرمك ما فيش مدرسه زرنا لله الاول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك حالك شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ بخصوص الجنازة، هل تقرأ صلاة الجنازة بعد العصر أم هذا وقت إبنائي كما نعلم؟ والله بعض العلماء يعتبروها من ذوات الأسباب، يعتبروها من ذوات الأسباب، فإذا كان هناك مصلون فلا بأس، لكن خلاف قائم كما لا يخفى عليك. جزاك الله خير الشيخ. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك يا أختي. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. أنا ساكنة في أستراليا وتزوجت مدة 12 سنة وجيت إلى أستراليا هنا، وواحد الشيخ شاف لي واحد رجل فاضل في المسجد وزوجني إياه بدون ولي أمامر من المغرب، وزوجني على وبعدين لما عملت عفوا أنت كنت متزوجة من قبل؟ أنا كنت أنا بك. أيوه. بعدين لما خلصنا العقد مع الشاهدين اتصل زوجي بأخويا، وأخويا كان قبل. أخوك قبل؟ نعم. بعد ما عملنا النكاح قبل. إيه، لكن هل عملت حاجة قبل إخبار أخيك؟ هل دخل بك قبل إخبار أخيك؟ لا لا لا، نفس اليوم اللي كانت تفضل أسبوع، وبعدين عملنا يعني ما نكاح ما عملناش نكاح بعد أسبوع. أيوه، يعني أخوك وافق. وافقت نفس اليوم لعمل زوجي سمع. لا زوجي. طب أكلمك. ممكن الآن زوجي أخوك أمام السعود يقول للزوج زوجتك أختي؟ لأنه بعد 13 سنة ممكن يقولها؟ لأنه خلاص عفى الله عما سلف، أنتم معذورون بذلكم الآن، لكن إن قالها ما فيش مشكلة. السلام عليكم. ليس خلاص اطمئني، بس انا اقصد الافضل، اختار لك الافضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا. انا ليس كثير جدا ومش عارف دي وصفة ولا ده ورد محتاج ومحتاج علاج. والله ادعو الله. يعني شوف انت ما هذا يعني شعبان ممكن يقدر يخلي الانسان يتكتب ويتكلم مش ضابط. مشاغل الدنيا تنسي. خلال الهموم ومشاغل الدنيا تنسي. يعني شوف انت ما هذا شوف على الصفحه بتاعتك على الصفحه. يعني انا شوف انا انت مثلا لابس الموضوع الصور كده. انت الان تراني. انا بقول يعني الضرورات لا كان معرس. الله يسلمك. الصورة لا مش الفيلم، شكل الصورة اللي هي على الصفحة. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الشكل طب الصورة يا شكل مثل المؤثرات تكون في المقامة التعليمية ليست موسيقى لا نستطيع أن نحددها. السلام عليكم. بهذا القدر أستاذ سالم الله نجمعنا وإياكم في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.